سكابايا جروحي الزين سكابا، ما ظلش خوف طاب الوفا طابا. سكابايا جروحي الزين سكابا، ما ظلش خوف طاب الوفا طابا. غالي كثير يا وطني يا غالي، مهما يصير تترسخ في بالي. غالي كثير يا وطني يا غالي، ومهما يصير تترسخ في بالي. ما بنخشى موت أو سود الليالي، وولاد سباع ما ضمت هيابا. سكابايا جروح الزين سكابا، ما ضلش خوف طاب الوفا طابا. شعبك هالدار ما بتهم جراحه، ولا الآلاف يا وطني لو راحه. شعبك هالدار ما بتهم جراحه، ولا الآلاف يا وطني لو راحه. ونهب بالموت ما بن نطلع له رجال ونشرع البوابة. سكابايا جروح الزين سكابا، ما ضلش خوف طاب الوفا طابا. يا فلسطين لعيونك جينالك، عشتي في البال بدنا نضل في بالك. يا فلسطين لعيونك جينالك، عشتي في البال بدنا نضل في بالك. من وادي الموت جزنا لك مهالك، كسر عظام بزنود الشباب. سكابايا جروح الزين سكابا، ما ضلش خوف طاب الوفا طابا. والليل انطال اوعك يما تظني اني غفلان او بتغيبي عني. والليل انطال غفلان أو بتغيبي عني، وسلاح حجار في هالقوف تغني. ناقص هرصاص تجاوب عتابا. سكابايا جروح الزين سكابا، ما ضلش خوف طاب الوفا طابا. سكابايا جروح الزين.